تفسير الآية 58 من سورة القصص، يقول تعالى: وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. أي أن السبب الحقيقي للإهلاك والتخطف من الأرض والذي على الجميع أن يدركه جيدا هو ليس بالقطع الإيمان بالله والتمسك والعمل بأخلاق الإسلام، وإنما هو بكل تأكيد البطر في المعيشة بكل أشكاله، أي الكبر والتعالي واستخدام النعم في كل شر مضر متعس بدلا عن استخدامها في كل خير مفيد مسعد، وعدم الاعتراف بالمنعم وهو الله الخالق الكريم الرزاق الوهاب، وعدم شكره بل ونسبة النعم لغيره بل وعبادة هذا الغير وما شابه هذا من أسباب البعد عن الله والإسلام، والتي تؤدي حتما لفقدان النعم بسبب سوء استخدامها ولتمام التعاسة في الدنيا والآخرة. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالإهلاك والاستئصال التام من الحياة. هذا ومعنى قوله تعالى: وكم أهلكنا، أي كثيرا ما أهلكنا، ومعنى قوله تعالى: فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا، أي كل من يمر على ما تبقى من بيوتهم أو آثارها وينظر إليها فسيجدها خربة لم يعمر إلا القليل منها ولا يسكنها إلا القليلون، والمقصود شدة الخراب والهلاك. قوله تعالى: وكنا نحن الوارثين، أي هلكوا كلهم تماما عن آخرهم فلم يبق منهم أي أحد يرث غيره، وإنما عاد كل ما كانوا يمتلكونه لمالكه الحقيقي وهو الله تعالى.